تمام. والفاسد ما اختلف العلماء فيه. احسنت. وهذا له صور كثيره، يعني لا تتصور ان هذا له صور قليله، كثيره جدا. طيب، تزوج امراه فتبين انها اخت من رضاعه في راس، ما هذا النكاح؟ تزوج امراه وتبين انها اخت من رضاعه، باطل. ليش؟ لأن أجمع العلماء على على على بتحريم الأخت من الرضاعة. إيه بس هنا جاهل، تزوجها جاهلا بها، ما أدري. ها؟ الجاهل هنا ما له أثر. نعم. ما له أثر. يعني يقول لأن نكاح. إجماع العلماء. تمام. طيب، تزوجها بالنكاح الباطل وتبين أنها أخته ثم فارقها ولا بد، فهل لها مهر؟ لا، أشك فيه أي قولات. المذهب أن ليس لها، ليس لها مهر أنها من أصله. طيب، وقول انها لو كان القول الثاني انه اذا كان يعتقدان صحته، هي معلوم يعتقدان صحته، ما علم الا بعد العقد. فاذا كان ذاك الفاسد، ذاك الفاسد، ها لا فقط هو القول الواحد. وش القول الواحد؟ انه لها مهر ولا ما لها مهر؟ ليس لها مهر، ليس لها مهر. ما حصل دخول ولا حصل وطني ولا شيء. نعم، يفسخ العقد. إذن كيف عبر؟ يفرق بينهم، صح، يفرق بينهم ولا مهر، لأن هذا العقد هذا وجوده كعدم باطل لا صحة له. طيب، ناخذ درس اليوم ان شاء الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويجب مهر المثل لمن وطئت بشبهه او زنا كرها. مهر المثل واجب لمن وطئت بشبهه. الشبهه نوعان: شبهه اعتقاد وشبهه عقد. فشبهه العقد هي أن يعقد عليها عقدا يظنانه صحيحا ولكنه فاسد. شبهة الاعتقاد أن يطأ امرأة يظنها زوجته، ما في عقد، ما في عقد، لكن رجل جاء إلى الفراش فراشه ووجد فيه امرأة نائمة وظنها زوجته فجامعها، هذا نقول إنه وطء شبهة، ولكنه شبهة إيش؟ اعتقاد، لأنه ما في عقد لكن فيه ظن أنها زوجته. إذا وطئت امرأة بشبهة، سواء شبهة عقد أو شبهة اعتقاد، فلها المهر، لأن الزوج جامعها معتقدا أن هذا الجماع حلال فوجب مقتضاه، وهو مهر. لكن أي مهر يكون؟ نقول مهر المثل، مهر المثل. وهذا في شبهة الاعتقاد واضح، لأنه ليس فيه عقد فيه سمي فيه مهر، واضح أن له مهر، أن لها مهر، مهر المثل. لكن شبهة العقد إذا كان قد سمى لها مهرا وجمعها على هذا الأساس، فظاهر كلام المؤلف أن لها مهر المثل. وتعليل ذلك أنه لما بطل أصل العقد بطل توابع العقد وهو المهر، فتبطل التسمية ويجب مهر المثل. مثال هذا: رجل تزوج امرأة بعقد ومهر مسمى، ثم تبين أنها أخت من الرضاع. الشبهة الآن ما هي؟ شبهة عقد، لأن تزوجها وجمعها على أنها زوجته. يقول المؤلف إن لها مهر، لها مهر المثل، إن لها مهر المثل، ولكن في هذا نظرا، ولكن في هذا نظرا، لأن نقول إنها هي وهو قد رضي بهذا المسمى وجامعها على أن مهرها إيش هو المسمى، فهما على ما اتفق عليه. وليس هناك ما يبطل هذا المهر ما دام قد اتفق عليه. فالصواب أنه إذا كانت الشبهة شبهة عقد وسمى لها صداقا فلها صداقها المسمى، سواء كان مثل مهر مثل أو أكثر أو أقل. أما الموضوع بشبهة فنعم، ما ليس لها مهر مسمى فيجب لها مهر المثل. قال أو زنا كرها، كرها يعني أن الزانية والعياذ بالله أكره المرأة فزنا بها، فيجب عليه مهر المثل لهذه المزني بها. لأنه جامعها مجامعة الرجل لامرأته، فوجب له مهر المثل. هذا إذا كانت مكرهة، وإن كانت مطاوعة فليس لها شيء، لأنها رضيت بهذا بهذا بهذا الوقت. هذا ما قرره المؤلف منطوقا ومفهوما. ما هو المنطوق؟ وجوب المهر لمن زني بها كرها. المفهوم سقوط المهر، عدم وجوب المهر لمن زني بها مطاوعة. والصحيح أنه لا مهر لا في هذا ولا في هذا، صحيح أنه لا مهر، لأن الله أوجب في الزنا إيش حدا معلوما، فلا نزيد على ما أوجب الله. ولا يمكن أن نقيس هذا الجماع الذي يعتقد المجامع أنه حرام، لا يمكن أن نقيسه على الحلال، لأن هذا زنا في السفاح، ولكن نقيم عليه الحد. إن كان بكرا الرجل يعني لم يتزوج من قبل فحده 100 جلدة وتغريب عام، وإن كان قد تزوج من قبل وجامع زوجته بشروط الإحصان وتمت شروط الإحصان فإنه يرجم إذا ثبت الزنا. واضح يا جماعة؟ هذا القول هو الراجح. نعم، يقول مالك رحمه الله ولا يجب معه أرش بكارة، يعني معناه أنه إذا زنى بامرأة كرها وهي بكر زالت البكارة. أوجبنا عليه إيش؟ على المذهب مهر المثل. مهر المثل يدخل فيه أرش البكارة. وعلى القول الذي رجحنا وهي أن المزني بها كرها أو طوعا أتم لا مهر لها، على هذا القول نقول يجب عليه أرش البكارة إذا كانت بكرا، لأنه أتلف البكارة بسبب يتلفها عادة. ولكن كيف أرش البكارة؟ كيف نعرف أرش البكارة؟ أرش البكارة هو فرق ما بين مهرها ثيبا ومهرها بكرا. فإذا قلنا إن مهرها ثيبا 1000 ريال ومهرها بكرا 2000 كم الأرش؟ 1000 ريال. طيب، في الوقت الحاضر ترقى الطب وصار يمكن أن يجعل لها بكارة صناعية، بواسطة عملية، فإذا قال أنا لا أعطيكم دراهم أسوي له عملية ونعيد البكارة، هل يمكن؟ نعم. ليش؟ يقول الأصل أن المثلي يضمن بمثله. نعم، أذهبنا عشر بكارة نحط لكم بكارة. نعم، نقول لا، نعم نقول لا يكفي ولا يطاع، يعني مهما كان من ترقيع فلا يمكن أن يكون كالأصل، لا يمكن. ونمنع، مع أننا نرى منع هذه العملية مطلقة ويجب أن تمنع، لأنها كما قال أحدهم تفتح باب الشر، تكون كل امرأة تشتهي أن تزني وإذا زالت بكاتها سوت العملية. على كل حال، هي إذا طلب الزاني الذي أوجبنا عليه أرش البكارة أن يسوي لها عملية بإعادة البكارة، نقول لا قبل، لا قبل، يلزمك أرش البكارة. نستمر ولا أسئلة؟ يا عبد الرحمن، في سبقك يا سليم، سبق عبد الرحمن بن جمعة. أحسن الله إليك. أرش البكارة هذه شيخ، إذا طالبنا الزاني بدليل، لأن هذه الزنا وقعت كرهن، ترى كرهن. إيه؟ أقول إذا قال الزنا وقع يعني الحد، ربنا سبحانه وتعالى جعل للزاني، أما مطالبتكم بعرش فقدان البكارة هذا بدليل، هذا أعطيكم الفقر. أنت محامي يا عبد الرحمن. نعم، أليس هذا عدوانا على في حق الآدمي؟ حق الآدمي يجب ضمانه ولا ما يجب؟ يا هذه قدمناه له الشرع، ها؟ قدمناه له الشرع بأن جعل له ما يعاقب، وهو قتله إن كان حد الزنا. حد الزنا تمام. أرأيت لو أن سارقاً سرق من شخص مليون ريال وثبت السرقة وشروط القطع وقطعنا يده، هل يعيد المليون ريال على صاحبه؟ نعم. لا لا، لا، نخاف الرجال المحامي. إيش يجب؟ لا، يقول ليش تردون؟ الله أوجب قطع السارق والسارق والسارقة فقطعوا أيديهم، هذا عين مال قائمة شيخ أحسن الله، وهذا فوات منفعة. يحتجون علينا، هذا إذا قلنا هذا احتجوا علينا احتجاج شديد. وقع هذا؟ هذا وقع؟ لا، ما حد قال به، لكن لا، لكن هل وقع هذا أن أحد زنى بامرأة كرها وأزال بكرتها وتحاكم إلى القاضي واحتج الزاني بهذا؟ بس حجة احتجاج الزانية إن هذا قول غير معروف عندهم، إذا عرف هذا سوف يقوم الاحتجاج. لا، ما أبدا، نرد ونقول هذا حق آدم ولا بد من استيفاء. نعم، سليم. نعم، الحكمة اللي حكم بها الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة، اللهم صل وسلم، وش هو؟ ما هو؟ بكارة الزانية، فعل الزاني فالبكر، اي رجمه ويسروا غرب لا لا، ما رجمه، جلده. نعم، جلده، لو رجمه ما غرب، كيف يقول؟ إيه مسألة بس. نعم، لكن اللي هم مضوا فيه وحكموا فيه وفعلوا يا شيخ، كيف لنا عمليه؟ حتى عمليه الحين نصر عمليه احنا من عندنا. لا لا، العمليه ما نرضاها ابدا، حتى لو طلبها الزاني قلنا لا. جزاك الله خير يا شيخ، وانا نمت اللي انتظرته واقول جزاك الله خير. الحمد لله. بارك الله فيك. ولكن هذا تأكيد يا شيخ على أن من ما فعل فيها الصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة منعنا يا شيخ معنا. وعلى كل حال هذا شف، بارك الله فيك، هذا ما حصل إلا في الزمان الأخير العمليات، لكن أن يكون إن شاء الله تعالى جعلنا وإياكم من أهلها في الجنة، الرجل جامع زوجته فتوج بكرا إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا دائما هي بكرا. نعم سؤال. ببنته لا ببنته نعم. هل يستحق حد أكثر من حد الزاني؟ نعم صحيح. سؤال يقول ألا يستحق الزاني الذي أكره المرأة على الزنا حدا أكثر؟ الجواب هذا يرجع إلى الحق العام. عندنا الآن في المحاكم حق عام وحق خاص. هذا يمكن لولي الأمر أن يزيد في عقوبته لكن مو في الوقت الحاضر، لأنه لو زاد في الوقت الحاضر لنسبت إلى زيادة الحد على ما شرع الله ورسوله، لكن فيما بعد له أن يؤدبه، أما في الوقت الحاضر لا. نعم هي صحيح. المرأة هل قولها أو قوله؟ إذا قال أنا مكره وهو يقول لا غير مكره برضاه. نعم. مسلم ترى زاد وكامل أو أنه يترك، قد يكون يعني إذا ترك لها أنه غشينا الرجل من باب غش الرجل. كذلك المرأة يا شيخ يعني أنا أتاني رجل وقال فيه امرأة زادت وثالث أريد أن أتزوجها، أنا قلت له نصيحة للنساء كثير يعني أترك هذه المرأة. فأنا أسأل الآن عن نصيحتي لهذا الرجل وعن لا تعديت السؤال الآن. ما هو السؤال المركز؟ لأن الأسئلة الآن تشابك. ما هو السؤال المركز؟ هل تريد مثلا تقول نجبر الزاني على أرش البكارة وعلى قيمة هذه المرأة في المجتمع، يعني اعتباره كسر الاعتبار، يعني تريد نضمنه شيئين والزواج بها من يأخذها شيء؟ يعني أصبر دعنا من هذا. أنت الآن اللي فهمت من كلامك تريد أن تقول أرش البكارة واجبة لما فوته من الوصف وانتهينا منها. يقول الآن أفلا نزمه أيضا بكسر اعتبار هذه المرأة، لأن الناس إذا علموا أنها فعلت فاحشة ما رغبوا فيها. لا هذه ما يعني ما نضمن شيء. بقينا يعني لو علمنا أن امرأة سالت بكارتها بزنا ولكنها قد تابت، فهل يلزمنا أن نخبر الزوج يعني الخاطب؟ الجواب لا، ما يلزمنا، لأن التوبة كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم تهدم ما قبلها. وربما لو تركت هذه المرأة بدون زوج لعادت إلى الزنا لابد ما نخبره. ولكن يبقى هل يجب على ولي المرأة عند العقد أن يقول للزوج إن المرأة قد زالت بكارتها؟ هذه أرى أنه على المذهب لا يلزم، لأن المذهب إذا وجدها غير بكر ولم يشترط أنها بكر إيش؟ ليس له شيء. لكن على القول بأنه يجب أن يخبر والحمد لله أخبر، والرجل الخاطب في الغالب لن يقدم على امرأة يخطبها إلا هو راضي وعارف من أخلاقه وعارف من المستقيمة، ويقول لا يضرني إذا كانت مثلا فعلت فاحشة وتابت. ومعلوما أن الزوج إذا تزوج بكرا فهي أول ليلة بكر وثاني ليلة ثيب، ما يفوت شيء كثير. انتهى الوقت. نعم باقي؟ لا انت ما في اشكال. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى في باب الصداق الفصل الاخير: وللمرأة منع نفسها حتى تبدو صداقها الحال، إن كان مؤجلاً أو حل قبل التسليم أو سلمت نفسها تبرعاً فليس لها منعها، إن أعتر بالمهر الحال فلا الفسخ ولو بعد الدخول ولا يفسخه إلا حاكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا أن الشبهة تنقسم إلى نعم ها شبهة اعتقاد نعم مثل شبهة العقد مثل أن ينكح أكثر من الرضاعة ولم تبين إلا بعده ها؟ هاي شبهة عقد طيب اعتقاد يعني ينكح امرأة تبين أنها أكثر من الرضاعة هذا مثلنا شبهة عقد سليم ها؟ مثلا هي زوج جاء من محل بعيد وجاء مرة في الفراش طيب هي زوجي طيب جمعها على انها على انها على انها يعتقد انها زوجي وهي ما هي زوجي طيب انت جعلت المثل بشرط انه اتى من مكان بعيد لا خلونها من قريب الشيخ لكن البيت يعلم انها ما هي زوجي صحيح جيد يعني سبحان الله فهم دقيق لان هذا غالبا ما يقع اذا كان في البيت بعيد وقوع لكن إذا جاء من بعيد وهذه مثل امرأة جيرانهم جاءت تتعلل عندهم ونامت بالفراش نعم والرجل جاء مشفقا نعم هذا مثال تمام بارك الله فيك يا سليم الله يبارك فيك طيب هل يجب مهر المثل لمن زني بها عبد الله إن كان مكرها وجب وإلا كيف؟ نعم طيب وإلا لا يجب إن لها أين أنت؟ شوف الجماعة كلهم رفعوا أيديهم كثير منهم نعم ليس لها مهر يصل لها مهر المثل توافق يحيى توافق إذا كانت مطيعة فلها مهر المثل لا هو يقول لها مهر المثل مكره طيب المطيعة هو زنابه استحل من فرجها ما لا يستحله الزوج هو عليه الحد لا شك لكن حق المرأة فحد موافقون على هذا صحيح طيب طيب هل يجب أرش البكارة في من زني بها لا يجب يعني على ما مشى عليه المؤلف والصحيح والصحيح أرش البكارة ما يمكن إذا كانت مكرة الصحيح أن إذا كانت مكرها فلها أرش البكارة تمام وهو فرق ما بين مهرها طيبا ومهرها بكرا ثم قال المؤلف رحمه الله وللمرأة درس جديد وللمرأة منع نفسها حتى تقبض صداقها الحال للمرأة يعني أنت الزوجة منع نفسها من زوجها ألا تمكنه من الاستمتاع حتى تقبض صداقة الحال تزوجها على 1000 ريال وطلب الدخول وقالت لا يمكن حتى تسلم 1000 ريال لها ذلك لأن الصداق في مقابلة الاستمتاع ولا يمكن أن تفرض فتمكنه من الاستمتاع دون أن تقبض المهر وعلم من قوله الحال أن المؤجل ليس لها أن تمنع نفسها من الزوج وصرح به قال فإن كان مؤجلا فليس لها منعها. كان الصداق مؤجلا فليس لها منعها لأنها رضيت بإيه؟ بتأجيله. نعم لو قالت نعم أرضى بالتأجيل ولكن لا تسليم إلا بعد القبض فلها أن تمنع نفسها. بناء على إيش؟ على الشرط. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم من الفروج. أما بدون شرط فليس لها المال. طيب إذا كان مؤجلا وحل قبل التسليم هل لها منعها؟ المؤلف يقول لا. يعني مثلا تزوجها على 1000 ريال مؤجل إلى دخول شهر شعبان ثم مضت المدة وحل الأجل، حل الأجل قبل أن تسلم نفسها، فهل لها أن تمنع نفسها؟ يقول المؤلف لا. ووجه ذلك أنها قد رضيت بما يستلزم تسليم نفسها، قد رضيت بما يستلزم تسليم نفسها. ما هو؟ التأجيل، رضيت به. ومعلوم أن الصداق المؤجل ليس للمرأة أن تمنع نفسها من زوجها. فلما رضيت بذلك فليس لها أن تمنع نفسها ولو كان الصداق أجل الصداق قد حل. هذا معنى قوله أو حل قبل التسليم، يعني أنه كان مؤجلا وتأخر تسليم نفسها حتى حل الأجل فليس لها أن تمنع نفسها. ووجهه ما ذكرنا لكم أنها رضيت بإيش؟ بما يستلزم تسليم نفسها وهو التأجيل. ولكن يتوجه أن يقال بل لها منع نفسها لأنه أصبح الآن حالا، ولو كان عنده نية وفاء لم يمتنع. فالحال بعد التأجيل كالذي لم يؤجل فلها أن تمنع نفسها. والأمر سهل، إذا كان صادقا أنه سيوفي أوفى ودخل. أو سلمت نفسها تبرعا، يعني أن الصداق غير مؤجل لكن هي من عند نفسها سلمت نفسها ثقة بالزوج، ثم ماطل الزوج بالمهر فليس لها أن تمنع نفسها. لماذا؟ لأنها رضيت بالتسليم بدون شرط فلا يمكن أن ترجع. لكن لو قيل إن لها أن ترجع أن تمنع نفسها في هذه الحال لكان له وجه، لأنه لا يمكن أن نجعل جزاء الإحسان إساءة، ولا يمكن أن نخالف بين الزوجين فنعامل هذا بالعدل وهذا بالظلم، فنقول كما امتنع مما يجب عليه تمتنع، لأن المهر حال وهي سلمت نفسها إحسان للظن به. وإن أعصر بالمهر الحال فلها الفسخ ولو بعد الدخول. تزوج امرأة على 1000 ريال وأعصر الرجل، سرق 1000 اللي معه أو تلف أو ضاع، المهم أنه لا يستطيع الآن أن يسلمه، يقول فلها فسخ النكاح. وهذا بخلاف ما امتناع من التسليم، هذا أعسر ولا ندري متى ينسخ، فلها أن تفسخ النكاح. واضح جماعة؟ هذا الحكم واضح. إنسان تزوجها على 1000 ريال صداقا، وكان 1000 عنده فسرق وليس عنده مال سواه، فهنا نقول الرجل أعسر فلها الفسخ. فإن قال قائل لماذا لا تقولون تمنع نفسها حتى يسلمها؟ فالجواب لأننا لا ندري متى يحصل الإيسار وإلى متى. طيب لو أنه أعسر بالمهر ولكنه لما رأى المرأة تريد أن تفسخ النكاح استقرض من أحد إخوانه وأوفاه، هل لها أن تمنع نفسها أن تفسخ؟ لا، يعني حقها أتاه. فإذا قالت أنا لا أريد زوجا يكون مدينا، قلنا لا كرامة لك، كل الأزواج يكون عليهم دين فليس لها أن تفسخ. قال ولا يفسخه إلا حاكم، لا يفسخه إلا حاكم، لأن هذه المسألة يحصل فيها نزاع بين الزوج والزوجة. الزوجة تريد أن تؤتى المهر، والزوج يقول ما عندي، فهي مظنة النزاع. ولهذا جعل الفقهاء رحمهم الله فسخ هذا النكاح إلى الحاكم. والحقيقة أن الفسوخ تنقسم إلى قسمين، قسم مجمع عليه فهذا لا يحتاج إلى حاكم، يكون بين الزوجين، وقسم مختلف فيه فهذا يحتاج إلى حاكم، إلا إذا تراضيا على الفسخ فلا حاجة للحاكم. هذا الضابط في مسألة الفسوخ، تنقسم إلى قسمين، الأول مجمع عليه فهذا لا حاجة إلى الحاكم كمسائل العيوب السابقة، قسم آخر مختلف فيه فهذا يحتاج إلى حاكم، لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف. لكن لو تراضي على الفسخ هل نقول لا بد أن تذهب إلى الحاكم؟ لا، يفسخ النكاح وتكتب وثيقة بأنه تم فسخ النكاح في يوم كذا، من أجل إذا أرادت أن تتزوج كان عندها وثيقة على الفسخ. ثم قال مالك رحمه الله باب وليمة العرس. إيش؟ وهي ها؟ نعم واضح، يعني إذا أعسر بالمهر ولو بعد الدخول فلها الفسخ. يقول باب وليمة العرس. الوليمة مأخوذة من أولم القوم إذا اجتمعوا، والمراد بها هنا الطعام الذي يدعى إليه بمناسبة العرس، وهي مشروعة في حق الزوج لا في حق الزوجة وأهلها، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خاطب عبد الرحمن بن عوف فقال له أولم ولو بشاف، فهي من الحقوق التي يطالب بها الزوج. قال المؤلف رحمه الله تسن، يعني أن الوليمة سنة، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لعبد الرحمن بن عوف أولم ولو بشات، أولم ولو بشات. وأقل أحوال الأمر الاستحباب، والحكمة من الأمر بها أن فيها زيادة إعلان للنكاح، لأنه يدعى إليه الناس وتشتهر وتبين، وإعلان النكاح أمر مطلوب لما يترتب عليه من المصالح الكثيرة. وقوم بشاة فأقل، يعني أن لا يغالي، نعم بشاة يعني أن تكون بشاة والمراد بالشاة هنا الواحدة من الظأن أو المعز ذكر أو أنثى. فأقل أقل من الشاة. كيف أقل من الشاة؟ كيف؟ نعم دجاج، نولم بدجاج أو نولم بلحم من المجزرة، لكن الأفضل بشاة تذبح ثم يدعى إليها. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعبد الرحمن بن عوف: أولم ولو بشاة. ولكن هذا الحديث لو أمعن النظر فيه لكان قوله ولو بشاة هي أدنى شيء، إلا أن هذا يعكر عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم أولم بما دون ذلك، وكذلك كثير من الصحابة يولمون بما دون ذلك. وقد يقال إن ذلك بحسب حال الزوج، فالغني نقول أولم ولو امشي ولو بشاة، والفقير نقول أولم ولو بشاه. نعم كذا، أي نعم، شاه يعني شاهي. نعم، وليس المراد الوقوف على التاء، لا، نقول أولم ولو بشاه على حسب الحال. ولكن يجب أن نتجنب الإسراف في الولائم، لأن الإسراف في كل شيء مذموم. قال الله عز وجل: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. طيب، صنعنا الوليمة، من ندعو لها؟ ندعو لها الأقارب والجيران والأصحاب، ويبدأ بالأقرب فالأقرب من جهة النسب ومن جهة الجوار، والأقوى صحبة فالأقوى. وهل تحصل السنة بذبح الشاة وتوزيع لحمها؟ لا، لا بد من الدعوة لها، لأنه ليس المقصود التصدق أو نفع الفقراء، المقصود إعلان النكاح. الإجابة إلى الوليمة، الإجابة يقول المؤلف رحمه الله: وتجب في أول مرة إجابة مسلم يحرم هجره إن عينه ولم يكن ثم منكر 5 شروط. تجب الإجابة ب5 شروط. الأول أن تكون الدعوة أول مرة، يعني في اليوم الأول، فإن كانت هي الثانية لم تجب الدعوة. الثاني أن يكون الداعي مسلما، وضده الكافر، سواء كان له ذمة أو لا، فإجابته غير واجبة، لأننا لو قلنا إن إجابته واجبة صار للكافر سبيلا على المؤمن، وليس للكافرين على المؤمن سبيل. الثالث يحرم هجره، يحرم هجره، خرج بذلك من لا يحرم هجره، فيشمل من يباح هجره ومن يسن هجره ومن يجب هجره 3. من يجب هجره قال أهل العلم هو المبتدع ببدعة شديدة كالرافضة، قالوا إنه يجب هجره. والثاني من يسن هجره من عصى معصية دون البدعة. كإنسان مثلا عنده تفريط في صلاة الجماعة أو القيام بالواجب، ومن ذلك حالق اللحية، فإنه معلم بالمعصية فيسن هجره. من يباح هو من كان بينك وبينه سوء تفاهم، لكنه ليس من معصية الله، ودليله قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق ثلاث، أو قال للمؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. هذا كلام أهل العلم رحمهم الله. والقول الراجح أن الهجر لا يجب ولا يسن ولا يباح إلا حيث تحققت المصلحة. إذا كان فيه مصلحة هجر، وإلا فلا، لأن الهجر إما دواء وإما تعزير، إما دواء وإما تعزير. الهجر انتبه، إما دواء وإما تعزير. فإن كان من أجل معصية مستمرة فهو مستمرة دواء، وإن كان من أجل هجر ومن أجل معصية مضت وانتهت فهو تعزير. نطبق قضية كعب بن مالك وصاحبيه رضي الله عنهم. هجر المسلمين إياهم ايش؟ يعني من واجب ولا غير واجب؟ لكن تعزير لأنها مضت. نعم، لأنها مضت. طيب، هجر إنسان مستمر على المعصية هذه دواء، ومعالجة إصلاح. إذا علمنا أن هذا لا فائدة منه الهجر، وإنما يزيد الشر شرا، فهنا لا يحرم الهجر. مثاله شخص له قريب، قريب مبتلى بحلق اللحية، هذا لا شك أنه يجوز هجره، لكن شرط إيش؟ أن يكون في ذلك مصلحة، بأن يؤدي إلى الخجل منه، إلى الخجل يؤدي بصاحب حلق اللحية إلى الخجل والحياء فيترك هذا. نقول الهجر هنا إما سنة وإما واجب، قد يكون واجبا. أما إذا علمنا أن إذا هجرناه لم يتأثر بالتخلي عن حلق اللحية، ولكنه يزداد بغضا لنا وكراهية ونفورا وعدم قبول في أي شيء، فهنا نقول يحرم الهجر، يحرم الهجر، لأنه مؤمن. انتبه لهذه التعليل، لأنه مؤمن. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل للمؤمن أو لرجل أن يهجر أخاه، فلا نهجره ونسلم. وربما يكون في عدم الهجر إيش مصلحة، أنه يقبل لنا ويقبل منا، وهذا شيء مجاهد. الخلاصة أن القول الراجح في من ليس بكافر أن هجره تبع المصلحة، والهجر كما قلت لكم إما دواء أو تعزير. انت ذكرنا أول مرة مسلم يحرم هجره، إن عينه، إن عينه يعني قال يا فلان أجب الوليمة، ضد التعيين ما يسمى بدعوى الجفلة، وستأتي بكلام المؤلف. الجفلة ما يعين، يقول يا جماعة تفضل عندنا وليمة عرس، هذا ما عين لا يجب. لكن ربما يقال إذا كان العدد محصورا قليلا ربما يقال بالوجوب، لأن هذا تعيين، وكانوا ثلاثة مثلا قالوا يا جماعة تفضل. الشرط الخامس: ولم يكن ثم منكر. ثم بمعنى هناك، أي في مكان الدعوة، لم يكن منكر. فإن كان منكر ففيه التفصيل، إن كان منكر ففيه تفصيل. الشروط إذن، شروط الإجابة كم؟ خمسة: أن يكون ذلك أول مرة، الثاني أن يكون الداعي مسلم، الثالث أن يكون ممن يحرم هجره، الرابع أن يعينه، الخامس أن لا يكون في المكان منكر. فإذا تمت هذه الشروط صارت الإجابة واجبة. لي على هذا ما جاءت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: من لم يجب فقد عصى الله ورسوله، من لم يجب فقد عصى الله ورسوله. وعموم أحاديث إذا دعاك فأجبه أما عموم الأحاديث فقد يقال إن هذا غير مسلم لا رأي الجمهور، لأن الجمهور لا يرون إجابة الدعوة إلا في العرس بالشروط هذا. لكن عند الظاهرية يقولون إن إجابة الدعوة واجبة في العرس وغيره، أي إنسان يدعوك أجبه إذا كان مسلم وتمت الشروط، سواء في العرس أو في غير العرس. نعم، سواء في العرس أو في غير العرس. عموم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: حق المسلم خمس أو ست، فيها وإن دعاك فأجب. ولكن يشترط شرط لابد منه أن نعلم أن دعوته إياي عن صدق، عن صدق. حتى في الشروط الذي ذكرنا يضاف إليها هذا. ضد ذلك أن يكون حياء أو خجلا أو متردد إعلام، لا يجب. الحياء مثل إنسان عند البيت واقف يغلى به شخص قال تفضل، هذا دعوة عن صدق ولا لا؟ نعم، الغالب انها غير صدق، الغالب انها حياء فقط، الا اذا علمنا ان هذا صديق له يرغب بدون سماح فهذا عن صدق. ان كانت حياء او خجلا لم تجب الاجابه، بل لو قيل بالتحريم لكان له وجه، احيانا يحرجك، احيانا تقول عند الباب تفضل لم تدك تنام مثلا، أو تجلس إلى أهلي وعاد تغدى أنه أهلك ولا تجتمع معهم إلا في هذا الوقت، ثم يجي واحد من عندك يتفضل قال الله ينعم عليك افتح الباب. نعم، مشكلة، مشكلة. فإذا علمت أنه قال ذلك حياء وخجلا لم تجز الإجابة. واضح يا جماعة؟ طيب. نعم، أحيانا يكون الهجر من الآخر والحق مع المهجور، ويحاول أن يكلمه أو يتوجه له وهو يعرض عنه، فمثلا يعني بين الترك صار هجر. هذه مسألة تقول أحيانا يكون الهجر ممن خالف، ممن خالف، تقول إذا كان له حق عليك كجار أو قريب فلا يهمك، قم بحقك ولا يهمك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الواصل بالمكافئ. وسأله رجل عن رحم الله أصلهم هم يحسن إليهم ويحسن إليهم. فقال إن كان كما قلت فكأنما تصفهم الملء لا يزال من الله عليهم لك عليهم ظهير أي عويل. والله حاشف يا أخي الإنسان المحتسب ترى يتحمل وعينها الله يحتسب وعينها الله. نعم إذا قرأت عليه الباب مثلا وقالك ما أفتح روح وراء هذا عليك عذر، لكن تأتيه بالسوق وتسلم عليه وهو ما يرد عليك السلام تسلم وخلى الإثم عليه. نعم. بالنسبة لمن يدعوه يعني يكون واقف معاه مثلا يقول لك تفضل، في الغالب تفشت هذه المسألة أي واحد يقول لك تفضل دون ما يكون عنده قصد أن تذهب منه، فهل يأثم هو بأن يكون كذب الدعوة هذه؟ لا لا، هذا يقال من المدعو إذا علمت أن الرجل لا يريد هذا ولا يحب ولا تجب يعتبر كذب هذا يدعوه ولا يريد. لا ما هذه مجاملة، هذه مجاملة، لكن من باب المداعبة لو قلت له مثلا لما تفضل من تبصد هذه مشكلة، لأن هذه ما لها تلزم عليه. نعم قلنا صالح تفضل. على كل حال هذه ترى يعني تعتبر القرآن، تعتبر القرآن. نعم إذا أعتبر بالمهر لكن صار من له بس. نعم خل أشكي عليه. ما يقال الشيخ من يترك الدين؟ إيش يترك الدين؟ يجب عليه المهر. إيه المهر خاصة بعد قول. والله لو قيل بهذا لم يكن بعيدا، لكن ما أدري هل فيها قول ولا لا. بعد مشكلة نضيع حق المرء إلى متى؟ نعم كيف وين كان ذو عسره؟ هذا لم يسر. لكن في مقابل الى الان ما تم. نعم اذا اعطى نصف المهر وبقي من المهر الها تمنع نفسها يعني بعض المهر؟ اي نعم هذا إذا كان حال كما قال المؤلف. نعم عبد الرحمن. صلى الله عليه وسلم إذا حصل القصر العسر أنه ما استطاع أن يدفع المهر. نعم هل لها شيء في عرش بكرتها ولا شيء؟ يعني بعد الدخول القصر؟ نعم لا ما لها شيء، لأنه استحلها بمقتضى الشرع. يعني عامة ما يعين ولا حتى معنى لها فسخ، مو معنى انه ما يبقى المهر بذمته، يبقى بذمته لان يستقر بالدخول. لها فائده هي تزوج المهر اين وبقي المهر في ذمه الزوج اذا استقر، اذا كان بعد الدخول. اذا كان بعد الدخول الزوجة هو الفاسق. ها؟ الزوجة هو الفاسق. لا لا الزوجة هي الفاسق. طلق بالفاسق. نعم. إذا الصداق يبقى في رقبة الزوج. نعم. إذا كان بعد الدخول. يعني استقر بالدخول. إذا كان دعوة عامة. الشخص هو يعرف. إذا كان دعوة عامة بالنسبة للشهد والهنا. الجفلة. انتظر. ما بعد جاء. يحيى. صلى الله عليكم. قلنا الهجر تابع للمصلحه. نعم المبتدع البدع الشديده هذه هل يعني اذا كان الغالب على اهل البدع نسال الله السلامه، الغالب عليهم انهم لا يرجعون، لان الشيطان يملي عليهم انهم على دين ولم يرجعون، ولهذا تجد الذي يرجع الى السنه من اهل البدع قليل جدا مع قوة الدعوة ووضوح الحق. هل يدل أن يقال نعم ايش الحاجه اذا فعلا ليس في مصلحه نعم اذا في دواء في هذا المبتدع هل يجوز ان يخالطه ويجالسه لا لان هذا مخالطه المبتدع ومجالسته ومؤانسته تغري الناس به فقلت فيه على بدعته شيئا من القبول نعم عندنا في بعض القرى في اليمن تمنع المرأة نفسها يوم الدخله لسبب مادي لا يجيبه الشرع لكن يجيبه العرف عندهم مثل يعني عندهم معروف تعارف أن يوم الدخله لها مال الدخله هذه من أي كتاب جئت هذا المصدر عرفنا شيخ متعارف عليه عندنا لو عرفية نعم إن عرب شيء جرى به اللسان هذا شوف الكتاب الآن يقول الدخول ما قال الدخول نحذف لها الدخول طيب قل هذا ما نجد مثل هذا إن شاء الله أنت الآن عن طلبة علم وفي مجلس علم وهاللغة هذه ما لها أصل دخل أحسن الله عليك نعم في يوم الدخول تمنع نفسها لأنه متعارف عندهم أن لها يوم يعني دخول إذا أريد أن يفض بكارتها لها مال محدد متعارف عليه غير المهر نعم فهي تمنع نفسها بإعاز من الوالدين والأهل فهل إذا أجبرها على ذلك يكون آثم لكن هنا هذا عرف مضطرد في بعض القرى عندنا مضطرد أشياء والله إذا كان عرفا مضطردا فالعلماء يقولون الاضطراد العرفي كالاشتراط الاخر الاضطراد العرفي كالاشتراط الاخر يلزمه أجل آه نعم يلزمه بأن يدفع لها الله نعم هذه التالية شيخ ها هذه التالية تفضل تفضل الله شيخ الآن بطاقات الأفراح شيخ من يجد الإنسان أحياناً تحت باب بيته وترسل معها مثلاً الأولاد والأصدقاء فهل هذه تجب الدعوة أو لا؟ أي نعم هذا محل نظر يعني الآن البطاقات يكثرون منها يرسلونها على كل من يعرفه من صديق وغير صديق وقريب وغير بعيد فهل نقول إن إرسال البطاقة التعيين أو لا هذا ينبني على القرائن إن كنت تعرف أنه ليس بينك وبينه صلة ولكن من باب الإكرام لك أنه يريد أن يخبرك بأن عنده زواجا فلا يجب وأما إذا كان تعرف أنه أراد يريد أن تحضر فهنا يجب أن تحضر ولكن لنعلم أن الوجوب لحق الآدمي وأنك إذا أبيت اعتذارا له وعذرك عن طيب نفس سقط عنك الوجوب ولكن إذا أرسل إليك البطاقة وأنت يعني رجل معتبر ولم يتابع ويعقب كان في هذا دليل على أنه أراد إيش إكرام مجرد إعلام لأنه لو كان يريد أن تحضر لعقب على هذا واضح خصوصا مثلا إذا كان قريبا لك أو كان مثلا المدعو له قيمة في المجتمع فإنه لا بد أن يتابع إذا كان صادقا في الدعوة البطاقات تكون خاص بعض يعني للناس عنك يرسل بطاقة يكتب عليه خاص إذا كانت كلمة خاص تعني التعيين فقد عينه لنا نعم شيخ إذا كان لا يمكن إقامة الوليمة إلا ويحصل معها شيء من المنكرات مثل السفور يبجين ما أوصل أول بسم الله عليك عندنا في الكويت إذا حضر أحد الوليمة يعني يشترط أن يتباع بنقود فإعادة الزوج إيش؟ يشترط أن يتباع بنقود إعادة الزوج فإذا أحضر هذا الشخص الإعانة، واجب على الزوج إذا تزوج الشخص هذا يأتي بإعانة بباب التبادل. نعم. هل موجوده عند حتى عند هنا عند بعض الباديه وبعض القبائل ان اللي ياتي لازم يجيب مساعده، اما نقود واما غنم واما رز، المهم لا بد ياتي مساعده. ومعروف عندهم ان هذا الذي جاء اذا تزوج او تزوج له نساء ما في شيء. حسب العادة، هي العادة، هذا شبه العرف المطلب في هذه القاعدة، العرف الاضطراد العرفي كالاشتراط الآخر. سليم؟ عبد الله عنك شيخ. نعم. الجواب على سؤال الأخ اللي تسلم المرأة لزوجها هي يحبها وتحبه، الشيخ يجلس عندها يوم وليلة ما حد يجي ثاني. هذا شيء. أنا المحب. أنا المحب من بعد يوم ولدها مات. سوينا نفس اللي يقول هذا شيء عرف عنه. هذا شيء ضرر عليه. ضرر ما هو قال سيدنا ما فهمت هذا. ها؟ ما قال سيدنا. أنا ما فهمت هذا. يقول لنا نسلم عنه. ما يجي ولدي. ما كذا عندكم؟ ها؟ سؤالي لا. الله يريد سؤالك. أنت تريد سؤال ال. إيه. ها. يلا سلطان. هاني. الشباب يقولون سمي سلطان. يلا. بينها سلطان. سؤال إن يعني المرأة عندنا في بعض الطرق يعني استشترط يوم الدخول. إيه. يوم الدخول أن يكون لها مال لافتراض بكارتها. إيه. فمتعارف عليه عندنا. إيه. السؤال هل يلزم الزوج ذلك المال وإن كان قد قدم المهر كامل؟ إيه لكن ما تقدر هو يوم الليل ويقول سلمي السوق سلمي ويقول لا. لا. إيه. فهم؟ الليلة الثانية ما يعطيها. الليلة الثانية لما نزلت بكرتها الليلة الثانية ما يعطيها شيء. ما يعطيها الظاهر. على السؤال الأول. لا. أول ليلة تشترط هذا. على كل حال يقول عندهم العرف انه اذا دخل الزوج على زوجته البكر فانه عند اضطرار بكارتها لا بد ان يعطيها مالا طيبا او كثيرا. هذا سؤالي على الاول ليله ولا ثاني ليله؟ احد مات يرى اول ليله. انت لا. نعم. اي هذه بس مده مطرده الان ولا لا؟ كانت بالاول صحيح يعني يعطيها صبيحه العرس يعطيها ما تيسر. اي نعم. لا مو باجب وظني بعد نسي هذا في ظني انه يلا عبد الله ما هو الصداق؟ تعريف الصداق اصطلاحا هو العوض الواجب وما ألحق به. تمام. لماذا سمي صداقا؟ على نية الزوج في طلب النكاح. على صدق الزوج في طلب النكاح. طيب هل شرط نفيه صحيح أو لا؟ محمد نهار. سؤال تكلمت به. نائم. سارح. لا عرف. نعم. المذهب الشرط باطل والعقد صحيح. إذا شرط نفي مهر فالمذهب أن العقد باطل والعقد صحيح. والعقد باطل والعقد صحيح كيف؟ لا. الشرط باطل والعقد صحيح. ماذا يجب؟ يجب مهر المصير. طيب قلت المذهب هل هذا يعني أن هناك قول آخر؟ نعم يعني. نعم. من قبل بهذا؟ هذا اللي رجحناه لا بأس لكن من قاله قبلنا؟ لعله توقع ولا رجع؟ أتوقع. طيب صح. يلا يا شو اسمك؟ أبا عبد الرحمن ولا أبوه؟ ما فضل يا شيخ. ها؟ شيخ ما فضل بس خايف خرب يا شيخ. لا لا. بين لك ما دليل شيخ الإسلام رحمه الله على أنه إذا اشترط نفي المهر فالنكاح باطل. دليل قوله تعالى امرأة المؤمنة فإن وهبت. لا لا. طيب ماشي ماشي زي. خالصة لك من دون مؤمنين يعني هذا يحب الهبة إذا كان ما في مهر. أشارتنا في المهر كأنه الهبة. وهذا لا يصح إلا النبي صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيك. في أيضا آية تدل على هذا أصرح من ذلك. وليد غلط من هم قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا لأن هذا شرط أن تبتغوا بأموالكم وما قاله شيخ الإسلام رحمه الله هو الصواب. طيب هل الأولى أن يخفف أو أن يكون بقدر حال الزوج؟ نعم أجب اللي رفع يده أجب أجب الأولى إيش؟ أن يخفف. ما دليلك على هذا؟ لا. نعم نعم ما قوله؟ هذا النكاح بركة يساوه مؤونة بارك الله فيه. أما فعله فقد يقال أنه على حسب الحال والصحيح أنه يسن تخفيفه حتى للأغنياء حتى الغني الأفضل أن يخفف. طيب رجل أصدق زوجته 1000 إن كان أبوه حيا و2000 إن كان ميتا ما حكم هذه التسمية؟ باطل. وماذا نصنع؟ لا هو يقول 1000 إن كان أبو حي و2000 إن كان ميت. ذهب وهمك إلى شيء آخر. يلا ابن جمعة يعني التسمية غير صحيحة ولا صداق المثل. طيب هل هناك قول آخر؟ نعم تمام. طيب هل أصدقها 1000 إن كان له إن لم يكن له زوجة و2000 إن كان له زوجة صحيح؟ ما الفرق؟ إذا كان له زوجة فيفرق يعني هذا الشرط للمرأة فيه غلط صحيح. طيب لأن إذا كانت خالة أهون عليه مما إذا كانت معها زوجة. طيب وهل يمكن ان يكون لها غرض صحيح مع وجود ابيها او عدمه؟ يحيى نعم ها؟ نعم حيث انه كان الاب موجود و يعني يصرف عليها قد يساعدها فيما ناقص. طيب واذا كان معدوما لا يحصل هذا صحيح. ولهذا كان الراجح ان التسميه ان كان هو حيا وان كان ميتا ان التسميه صحيحه. طيب تزوج امرأة سعد على 1000 لها و1000 لأبيها يجوز أو لا يجوز؟ وعلى غير المذهب لا يجوز. يجوز ها؟ يجوز. طيب لكن المهر كله للزوجة إلا ما كان بعد العقد. طيب إذا كان قال 1000 لها و1000 لأخيها الشقيق كيف لا يجوز؟ هذا اللي وقع لا هو الأب مهم موجود الأب معدوم. وليد كل المسمى له هذه التسمية صحيحة ولكن المسمى كله له. طيب بارك الله في الدنيا. وقفنا إن شاء الله على وتملك المرأة صداقها بعقد في الفتاة القادمة إلا إذا اتفقت وأرنا المنتهى إجماع أن يكون بالبلوغ خلاص يعني خرق الإجماع لا يجوز لا إن شاء الله نوقفه إلى بعد رمضان ها؟ كيف؟ وش نسوي معها؟ يعني في رمضان في رمضان ما في دراسة طيب إعادة المحفوظ من قبل سهلة أسهل من الابتداء طيب آخر ما قرأنا إجابة وليمة طيب انتهينا منه ولا طيب صحيح شروط وجوب إجابة الدعوة أن يكون ذلك في أول مرة ثاني أن يكون الداعي مسلما الثالث أن يحرم مهاجره الرابع أن يعين المدعو والخامس أن لا يكون منكر تمام إذا تمت هذه الشروط وجبت الإجابة ما هم؟ ها؟ دعوته عن صدق أي صدق الدعوة إذا تمت الشروط وجبت الإجابة وهل الإجابة حق لله بحيث لو أسقطها الداعي لم تسقط أو هي حق للداعي الثاني حق للداعي وهو هذا فلو اعتذرت منه بعذر مقبول عنده وعذرك فلا بأس الآن نبدأ بالشرح فإن عذرك حياء وخجلا لا عن اقتناع فالعذر هذا كعدمه لأنه لم يقتنع بما اعتذرت به فتجب الإجابة فمن لم يجب ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله ذكرنا المفاهيم أو لا نعم أن تكون نبدأ من أول أن تكون إيش في أول مرة فإن دعا في المرة الثانية فالإجابة سنة وليست بواجب فإن دعا في الثالثة كرهت الإجابة لأنها رياء وسمعة الوليمة مرة واحدة فقط الثانية لا بأس وقد تدعو الحاجة إلى ذلك فالإجابة إليها كغيرها من الدعوات يكون سنة الثالثة تكره الإجابة لأنها رياء وسمعة فلا ينبغي أن نشجع من فعل هذه الوليمة رياء وسمعة الثانية نكون الداعي مسلم فإن كان غير مسلم فإجابته ليست واجبة ولكن هل هي جائزة نقول في هذا تفصيل إن رأينا أن مصلحة إجابته أجبنا وإن لم تكن في إجابته مصلحة فإننا إيش لا نجيب لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أجاب دعوة اليهود على خبز شعير وإهالة سنخ فإذا رأينا في ذلك مصلحة بحيث يرى أعداء المسلمين أن دين الإسلام دين سعة ودين سهولة أجبنا الدعوة ولا ضرر وإن لم نجد مصلحة فالمصلحة في ترك الإجابة الثالث أن يكون أن يحرم هجره فمن لم يحرم هجره فتحته شيئان الأول أن يجب هجره والثاني أن يباح هجره ومعلوم أنه إذا وجب هجره وجب ترك إجابته لأن اعتباره في إجابة الدعوة سيزداد أكثر من اعتباره فيما لو سلمت عليه فإذا كان ممن يجب هجره فإنه تحرم إجابته طيب من الذي يجب هجره هو صاحب البدعة الذي لا يرتدع بالنصح والبيان فهذا يجب هجره. علل لأننا لو أجبنا دعوته لأغريناه ببدعته ولغررنا غيره به. إذ الناس يقولون لولا أن هذا على حق ما أجابه الناس، لا سيما إذا كان المجيب ممن يشار إليه بالأصابع في علمه ودينه، فإنه إذا أجاب الدعوة صار في ذلك اغترار في هذا الداعي في هذا المبتدع. من لا يجب هجره ذكرنا أن الهجر 3 أيام جائز، يعني لك أن تهجر شخصا 3 أيام لأن النفوس قد يكون فيها شيء، فلا تطيب نفس الإنسان إلا أن يهجره. وحدد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كم؟ 3 أيام، كما حدد في الإحداث 3 أيام على غير الزوج. الإنسان مثلا إذا أصيب بموت قريب لا شك أن النفس تنقبض تحزن ولا تنسى، فأعطاها الله عز وجل على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أعطاه الله 3 أيام يحب، فلا يلبس الزينة ولا يفتح الدكان وما أشبه ذلك، يحب. نعم، وهل هذا الإحجاب سنة أو مباح وتركه أفضل؟ الثاني مباح وتركه أفضل، لكن الحمد لله أن الله يسر أعطى النفوس بعض الحريات. هذا أيضا الهجر كذلك، لك أن تهجر أخاك المؤمن 3 أيام إما لإساءته إليك أو لإساءته إلى أحد من أقاربك أو ما أشبه ذلك، لكن فوق 3 لا. وبماذا يزول الهجر؟ يزول بالسلام، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، إذا سلمت عليه فقد زال الهجر. طيب، وقد ذكرنا أن الهجر أيضا أن الهجر دواء، إن أفاد فافعل وإن لم يفد فلا تفعل. فالثلاث التي الإنسان فيها الخيار، إذا علمنا أنه لو هجره ولو يوما واحدا أثر على ذاك وكرهه ونفر منه، فنقول لا تهجر حتى وإن كان لك رخصة، لا تهجر لما يترتب على ذلك من المفاسد. إن عينه التعيين، لو لم يعين بأن أتى إلى قوم وقال جماعة تفضل عندنا وليمة عرس، هل يلزمه؟ أجيب لا يلزم. هل ينبغي أن تجيب أو لا تجيب؟ نعم، أحيانا يكون الإنسان في منزلة رفيعة لا يتدنى إلى أن يجيب بمثل هذه الدعوة، ويرى أنه إذا أجاب بمثل هذه الدعوة فيعني ذلك أنه رضي أن يهينه الآخر عن الداعي، فهنا قد نقول الأفضل لا يجيب. وإذا كان لو تخلف لصار في قلب الداعي شيء، فالأفضل إيش؟ أن يجيب. وإذا كان لا هذا ولا هذا فهو مباح، إن شاء أجاب وإن شاء لم يجب. طيب، ذكرنا فيما سبق مسألة البطاقات، الآن ترسل بطاقات بالبريد أو غير البريد، فهل تجب الإجابة لأنه عينه؟ قلنا إذا علمنا أن الرجل قاصد الدعوة حقيقة فهذا تعيين، وإن علمنا أنه لا يريد، يعني ليست الدعوة بذلك القصد لكن خوفا من أن يلومه ليش ما علمتني، أو من باب الإكرام لا من باب الدعوة فهنا هو بالخيار، ومع ذلك الأفضل أن يذهب ولا يضر، لكن يجب ما يجب. الدليل على أنه ما لم يرز صدق الدعوة أنه لا يتابع، لا يتابع قبل أن تحصل الوليمة، ولا يسأل إذا حصلت وليمة ولم تحصل. طيب عين الرابع الخامس لا يكون هناك منكر. إذا كان في الدعوة منكر فإن كان يستطيع أن يغيره أو يخففه وجب عليه الحضور من وجهين، الأول إجابة الدعوة، والثاني إزالة المنكر أو تخفيفه. ولا يقول هذول عندهم منكر ولا نبراح، لا، ما دام تقدر على التغيير أو التخفيف اذهب وجوبا. إن كان لا يستطيع التغيير، أجيب يا جماعة، حرم أن يذهب، يحرم. فإذا قال هؤلاء أقاربي ولا أستطيع أتخلف، قلنا طاعة الله أحق وشرط الله أوثق، وأقاربك لو كان فيهم خير ما دعوك إلى منكر، وإن شئت فصرح قل لن أحضر عندكم المنكر. فإذا قالوا نحن على استعداد أن نزيله صار الإجابة واجبة. إذا كان المنكر ليس في مكان الوليمة لكن في طرف آخر، إنما هو بالمناسبة جاء المنكر، أنا إن حضرت لا أراه ولا أسمعه لكن أعرف أن هؤلاء عندهم منكر، إما منفصل في مكان وإما منفصل في الوقت، بمعنى أنهم سيقومون بالمنكر بعد انفضاض الناس، فهل أجيب أو لا؟ يقول الفقهاء رحمهم الله إنه يخير كما سيذكر المؤلف، يخير بين الحضور وعدمه. مش بقي الشرط السادس، أن يكون صادقا في الدعوة. فإن علمنا أنه ما دعا إلا خجلا وحياء بأن وجدنا رجل يفرق البطاقات اسم فلان وفلان وفلان عندهم واحد ما له اسم، وقال خذ وما له اسم، لكن ايش حياء وخجلا يخجل، فهنا لا يجب. نرجع إلى كلام المؤلف رحمه الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: إن عينه ولم يكن ثم منكر فإن دعا الجفل أو في اليوم الثالث أو دعاه ذمي كرهت الإجابة. ثلاث مسائل: إن دعا جفل بأن صار يمشي في الناس، يا جماعة فضلوا عندنا وليمة في مكان فلان، قالوا إنه تكره الإجابة، مع أن دعاء الجفلاء محمود عند العرب، محمود عند العرب لأنه يدل عليه على الكرم. ولهذا افتخر به الشاعر في قوله: نحن في المشتات ندعو الجفلاء، لا ترى الآدب فينا ينتقر. نحن في المشتات يعني في الشتاء ندعو الجفلة، لا ترى الآدب يعني صاحب المأدبة فينا ينتقر. وش ما ينتقر؟ يعني نبدي يختار، تعال فلان تعال فلان تعال فلان، ما ترى ينتقر، يقول يلا أيها الناس تفضلوا. إذا دعا الجفلة قالوا إن الإجابة تكره، لأن دعوة الجفلة فيها مفاخرة ومباهات، ولكن الصحيح أن في ذلك تفصيلا بالنسبة لدعوة الجفلة. إن كان الرجل ممن يشار إليه في علمه ودينه وماله وشرفه فقد يقال إنه يكره أن يجيب، وإن كان من عامة الناس فليجب. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأنس بن مالك: أدعو من لقيت، أدعو من لقيت. وهذه تشبه دعوة الجفلة، لأنه قد يلقى عالم عالم من الناس ويحفظ. يقول: أو في اليوم الثالث. اليوم الثالث أيضا يكره الإجابة، لأن اليوم الثالث فيه إسراف، فيه إسراف وفيه رياء وسمعة. فإذا أجبنا ساعدناه على ذلك فتكره الإجابة. طيب لو قال قائل: هذا رجل عنده وليمة عرس، صنع الوليمة ثم جاء وفد جديد في اليوم الثاني، نقول: هذه الوليمة التي تكون في اليوم الثاني ليست العرس، هذه للضيوف. وكذلك لو جاءوا ناس في اليوم الثالث وناس في اليوم الرابع، هذه للضيوف، الوليمة هي الأولى. قال: أو دعاه ذمي، كرهت الإجابة. ذمي غير المسلمين أصناف، أصناف ثلاثة بل أربعة. غير المسلمين أصنافهم أربعة: ذمي، معاهد، مستأمن، وحرب. الذمي هو المقيم بأرضنا في تحت مظلتنا، له ما لنا وله وعليه ما عليه، ملتزم بالأحكام الإسلامية، مو بالشرائع، بالأحكام الإسلامية التي تطبق عليه. وهذا أعلى هذه الأنواع. مثل من؟ نعم، مثل اليهود في المدينة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ومثل الفتوحات الإسلامية يكون فيها أهل الذمة. المعاهد الذي جرى بيننا وبينه عهد في وضع الحرب وهو في بلده، مثل كالمشركين في بعد صلح الحديبية، المشركين بعد صلح الحديبية معاهدون. المستأمن هو الذي طلب الأمان لدخول دار الإسلام لحاجة ثم يرجع إلى بلده، هذا مستأمن. وأكثر الطلاب يقرؤونه مستأمن وهو غلط، يعني هو الذي طلب الأمان، لسنا نحن الذين طلبنا الأمان منه حتى نقول مستأمن، بل هو الذي طلب الأمان فنقول هو مستأمن.